الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام، في خافقي صوت الإمام. الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام، في خافقي صوت الإمام. طوبى لكل مجاهد بالمال أو بالسعد، طوبى له من رائد قاد المسيرة للأمام. طوبى لكل مجاهد بالمال أو بالسعد، طوبى لكل مجاهد بالمال أو بالسعد، طوبى لكل مجاهد بالمال أو بالسعد، طوبى له من رائد قاد المسيرة للأمام، قاد المسيرة للأمام. الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام، في خافقي صوت الإمام. مرحبا بكم يا إخوتي في القدس أو في غزة، يا من جلوتم غمتي أنتم لنا الأهل الكرام. مرحبا بكم يا إخوتي في القدس أو في غزة، مرحبا بكم يا إخوتي في القدس أو في غزة، مرحبا بكم يا إخوتي في القدس أو في غزة، يا من جلوتم غمتي أنتم لنا الأهل الكرام، أنتم لنا الأهل الكرام. الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام، في خافقي صوت الإمام. مرحبا بجنات الخلود، مرحبا فما لقيت حدود، مرحبا بإخوان الأسد للصامدين هم الوسام. مرحبا بجنات الخلود، مرحبا فما بقيت حدود، مرحبا بجنات الخلود، مرحبا فما بقيت حدود، مرحبا بجنات الخلود، مرحبا فما بقيت حدود، مرحبا بإخوان الأسود للصامدين هم الوسام، للصامدين هم الوسام. الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام، في خافقي صوت الإمام. أستل مقلع الحبيب وأخوض معركة اللهيب، 20 جنديا أصيب وأعود للغمد حسام. حبيب وأخوض معركة اللهيب، أستل مقلاع الحبيب وأخوض معركة اللهيب، أستل مقلاع الحبيب وأخوض معركة اللهيب، 20 جنديا أصيب وأعود للغمد حسام، وأعود للغمد حسام. الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، الدرب سربله الظلام والصوت أخرس والكلام، وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام، في خافقي صوت الإمام. تخضر أرضي بالفرح والغصن للطير انشرح، والدرب للقدس اتضح فهو الجهاد على الدوام. تخضر أرضي بالفرح والغصن للطير انشرح تخضر أرضي بالفرح والغصن للطير انشرح تخضر أرضي بالفرح والغصن للطير انشرح والدرب للقدس اتضح فهو الجهاد على الدوام فهو الجهاد على الدوام الدرب سرب له الظلام والصوت أخرس والكلام الدرب سرب له الظلام والصوت أخرس والكلام وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام الدرب سرب له الظلام والصوت أخرس والكلام الدرب سرب له الظلام والصوت أخرس والكلام وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في